قمرون قمرون قمرون سيدنا النبي قمرون وجميل سيدنا النبي قمرون قمرون قمرون سيدنا النبي قمرون وجميل وجميل وجميل سيدنا النبي وجميل قمرون سيدنا النبي قمرون وجميل وجميل وجميل سيدنا النبي وجميل كحيل الطرف حبيبي لو ترى حبيبي لو تراه الله الله ضحوك السن للعاشق يراه الله الله كحيل الطرف حبيبي لو تراه الله الله ضحوك السن للعاشق يراه الله الله بهي الطلع فالمولى اصطفاه بهي الطلع فالمولى اصطفاه بهي الطلع فالمولى اصطفاه حبيب الله يا خير البرايا قمرون قمرون قمرون سيدنا النبي قمرون وجميل سيدنا النبي وجميل وكف المصطفى كالورد نادي الله الله وعطرها يبقى إذا مست أيادي الله الله وكف المصطفى كالورد نادي الله الله وعطرها يبقى إذا مست أيادي الله الله وعم نوالها كل العباد وعم نوالها كل العباد وعم نوالها كل العباد حبيب الله يا خير البرى يا قمر قمرون قمرون سيدنا النبي قمرون وجميل وجميل وجميل سيدنا النبي وجميل ولا ظل له بل كان نورا الله الله الشمس منه والبدور الله الله ولا ظل له بل كان نورا الله الله تنال الشمس منه والبدور الله الله ولم يكن الهدى لولا ظهورا ولم يكن الهدى لولا ظهورا ولم يكن الهدى لولا ظهورا وكل الكون أنار بنور طه قمرون قمرون وجميل وجميل سيدنا النبي وجميل وعرق المصطفى للطيب طيبة الله الله وطيبة شرفت بقدوم طه الله الله وعرق المصطفى للطيب طيبة الله الله وطيبة شرفت بالنور طيبة الله الله ويدهش عند طلعته الحبيبة ويدهش عند طلعته الحبيبة ويدهش عند طلعته الحبيبة وإن جن المشاهد لا ملاما وعين قتادة خذها دليلا الله الله تفل في البئر أضحت سلسبيلا تفل في البئر أضحت سلسبيلا تفل في البئر أضحت سلسبيلا وصار لصحبه شهدا مداما اللهم صلاة وسلاما عليك سيدي يا رسول الله. وهكذا أيها الإخوة المؤمنون استمعنا إلى هذه المدائح النبوية قدمها المبتهل الشيخ أحمد عبد الفتاح البشتيلي وكانت خير ختام لهذه الأمسية التي قدمناها لحضراتكم من مسجد فرج أبو عامر بقرية أبو مشهور مركز بركة السبع بمحافظة المنوفية.